بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث مع الناظم رحمه الله تعالى الفصل قبل الأخير، الفصل 11 في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. قد ذكرنا شيئا من الأبيات الأولى، وهي التي قال فيها رحمه الله تعالى: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. وكل ذلك قد مضى، وأسقطنا بيت الموجود في النسخ المفردة للنظم، وهو بعد قوله نبينا محمد قال: أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. هذا ليس فيه في الشرح معارج القبول، ولو شرحه أو أشار إليه لأثبتناه، ولكنه قد يكون نظمه أولا ثم لما شرحه رأى أن المناسب غير، أو ليس ثم مناسب لذكره، وهو كذلك، لأنه قال نبينا محمد من هاشم، أراد بيان النسب، ثم قال مولده بمكة، إذا لم يرسل بعد، حينئذ يكون المناسب هو إسقاطه. وقفنا عند قوله: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم، وفرض الخمس عليه وحتم. أراد بهذين البيتين الإشارة إلى الإسراء والمعراج، وأهل العلم يذكرون هذه المسألة في باب المعتقد. كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. هذا الصواب في اللفظين، إسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأما المعراج فهو مأخوذ من الصعود، حينئذ العروج الذي هو بمعنى الصعود، حينئذ من سفل إلى علو. دل ذلك على أن المعراج هو من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة وما فوقها، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. والإسراء سير الليل، يقال سريت مسرا وسرا وأسريت إسراء. وقيل أسرى سار من أول الليل وسرى سار من آخره، يعني يطلق هذا وذاك من أول الليل ومن آخره، والأول أعرف الذي هو من أول الليل، يعني المراد به مطلق الليل سواء كان في أوله أو في آخره. والمعراج هو الذهاب في صعود، تعرج الملائكة أي تصعد، وهو مفعال من العروج، يعني وزن مفعال اسم آلة، هذا الأصل فيه كمفتاح ونحوه، مفعال من العروج أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن كما ذكرنا سابقا لا نعلم كيف هو. هذه الغيبيات نؤمن بها بألفاظها اللغوية ومدلولها اللغوي إلا إذا جاء معنى شرعي، حقائق الشرعية تثبت بوفق الدليل من كتاب والسنة، إن لم يرد دليل من كتاب والسنة حينئذ رجعنا إلى مفهوم اللغوي لللفظ فأثبتناه من حيث المعنى دون نظر إلى الكيفيات. وليس هذا فيه نفي للكيفية، وإنما فيه إحالة إلى العلم بالكيفية، وشأنه كشأن كيفيات الصفات الباري جل وعلا، وهو إثباتها حق. وكل السلف الصالح على أن صفة لها معنى وكيف، كل صفة أثبتت للباري جل وعلا فهي لها معنى وكيف، معنى هو مدلول اللفظ اللغوي، أما الكيفيات وهو حقائقها، وهي حقائق هذه الله أعلم بها، نفوض العلم به بالكيفيات ولا نفوض العلم بمعاني الألفاظ الصفات، وإنما هذا مذهب مفوضة، فرق بين تفويضين، السلف يثبتون المعاني ويفوضون الكيفيات، وهذا ليس خاصا بأسماء الباري جل وعلا وصفاته، ليس خاصا بالصفات، وإنما هو بسائر المغيبات، فما يتعلق بالقبر وما يكون في داخله ونزع الروح كل ذلك يؤمن به العبد، لكن كيف هو الله أعلم بذلك، بل بعضها لو عرضه على العقل وكان العقل فيه شبهة أو فيه استقلال قد ينازع، إن كان الشرع لا يأتي بما يعارض العقول. إذن الله أعلم بكيفية المعراج وبكيفية ما يتعلق به بذلك، فحكمه حكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل به بكيفيته، كما جاء في تفسير الروح في كثير من كتب التفسير، الله عز وجل أحال حقيقة الروح إليه جل وعلا، ومع ذلك تجد المتطفلين من أهل العلم، وهذا لا شك في أنه تطفل، لأن الله عز وجل أحال معنى الروح إليه جل وعلا، ومع ذلك ورد من يفسر معنى الروح، قيل كذا وقيل كذا، عشرات الأقوال في كتب التفسير، وهذا بدعة، هذا يعتبر من البدع، ما لم يكلف الله عز وجل العباد به وأبهمه ولم يشتغل به الصحابة رضي الله تعالى عنه، فالاشتغال به بعدهم يعتبر من البدع، حتى لو تعلق بتفسير كلام الله عز وجل، إلا ما ورد عن بعض الصحابة فيما يتعلق ببعض أخبار بني إسرائيل، حينئذ نحكى كما هو. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال البغوي: أسرى بعبده أي سيره، وكذلك سرى به، والعبد هو محمد صلى الله عليه وسلم، ونكناه وعرفناه بالإجماع. من المسجد الحرام قيل كان الإسراء من مسجد مكة، وعرفنا أن المراد به مسجد مكة ماذا؟ البناء الذي يكون حول الكعبة يسمى المسجد الحرام، ولا يمنع بل جاء به الشرع في تسمية الحرم كله بالمسجد الحرام، حينئذ يطلق على المسجد الكعبة الذي هو البناء حول الكعبة يسمى المسجد الحرام، وكذلك الحرم كله يسمى المسجد الحرام، حينئذ يكون من قبيل المشترك اللفظي، والقاعدة عند الأصوليين أن الحكم المرتب على المشترك اللفظي يعم جميع أفراد المشترك، حينئذ يكون من صيغ العموم على الصحيح، يكون من صيغ العموم، فإذا رتب حكم على المسجد الحرام شمل الجميع، إن جاء نص يخصص المسجد الذي هو مسجد الكعبة، الكعبة بالمعنى الخاص، حينئذ يقول هذا يكون خاص، ولذلك قلنا قول جماهير أهل العلم أن الصلاة مضاعفة في جميع بقاع المسجد الحرام ولا يختص بمسجد الكعبة هو الصواب هو الصحيح، لأن الحكم علق على لفظ المسجد الحرام حينئذ يعم، وأما تخصيص أو قول بعض أهل العلم بحديث جابر في مسلم إلا مسجد الكعبة هذا لا يعتبر تخصيصا، لماذا؟ جهتين، أول الكعبة صواب أنها من أسماء مكة كأنه قال إلا مسجد مكة حينئذ يصير عاما، ثانيا ترتب الحكم على بعض أفراد العام بما لا يخالف العام ليس تخصيصا حينئذ لو قيل بأن الكعبة المراد به مسجد الكعبة البناء قلنا جاءت ألفاظ أخرى تدل على ماذا؟ على تعليق الحكم بلفظ المسجد الحرام، إذن هو لفظ عام كما تقرر، حينئذ إذا رتب على بعض أفراده حكما لا يخالف حكم العام حينئذ لا يعد تخصيصا، ولذلك لو قال أكرم الطلاب وأكرم زيدا هل يعتبر تخصيصا؟ لا يعتبر تخصيصا، كذلك أكرم الطلاب جميع الطلاب وأكرم زيدا هذا تخصيص لزيد بماذا؟ بمزيد اهتمام، وليس فيه نفي الإكرام عن سائر الطلاب بل فيه توكيد، فيه توكيد، حينئذ دل ذلك على أن الحكم المرتب على بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، لكن لو قال أكرم الطلاب وأهن زيدا صار تخصيصا، لأن الإكرام والإهانة متخالفان. إذا المسجد الحرام هذا لفظ مشترك يصدق على مسجد الكعبة وغير، هذا الصواب فيما يتعلق به مسألة المضاعفة. وإن كان اللفظ لفظ المسجد الحرام لا يختص كذلك به بالمساجد كلها، هذا ظاهر النصوص قد قيل به لكنه أقل من ذلك، بمعنى أن المسجد الحرام يدخل فيه حتى الشوارع ويدخل فيه بيوت الناس ونحو ذلك، والصلاة فيه تكون مضاعفة لأنه ما خص بماذا به، هو مسمى المسجد الحرام الحرم كله، فدخلت البيوت وغيرها والصلاة تكون فيه مضاعفة، هذا ظاهر اللفظ. كان كلام العلم في ماذا؟ في المساجد فحسب، هذا يحتاج إلى نظر. قال البغوي: أسرى بعبده أي سيره، وكذلك سرى به والعبد هو محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام. قيل كان الإسراء من مسجد مكة. روى قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا في المسجد الحرام في الحجر بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل بالبراق، فذكر حديث المعران. وقال قوم: عرج به من دار أم هاني بنت أبي طالب. إذا من دار وليس من الحجر، وهو كذلك يسمى ماذا؟ يعني لا يخالف الآية: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام ليلة من المسجد الحرام. إذا سواء كان في الحجر أو كان في دار أم هاني، كل منهما يسمى ماذا؟ يسمى مسجد الحرام، كل منهما يطلق عليه مسجد الحرام. وقال قوم: عرج به من دار أم هاني بنت أبي طالب. ومعنى قوله من المسجد الحرام أي من الحرم، يعني من الحرم كله، إذا لا تنافي بين الروايتين. قال مقاتل: كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة، ويقال كان في رجب، وقيل كان في شهر رمضان، اختلف السلف في ذلك. هذا مما يدل على أنهم لا يعتنون بمثل هذه الأمور، لأنه لا يترتب عليها أحكام شرعية، لا عيد ولا ميلاد ولا احتفال ولا غير ذلك. وقيل كان في شهر رمضان. إلى المسجد الأقصى، يعني بيت المقدس، وسمي أقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار، وقيل لبعده عن المسجد الحرام الذي باركنا حوله بالأنهار والأشجار والثمار. وقال مجاهد: سماه مباركا لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي، ومنه يحشر الناس يوم القيامة لنريه من آياتنا من عجائب قدرتنا. وقد رأى هناك الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأنبياء والآيات الكبرى، إنه هو السميع البصير. ذكر السميع لينبه على أنه هو المجيب لدعائه، وذكر البصير لينبه على أنه الحافظ له في ظلمة الليل. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ما فقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحه، يعني الإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أسري به مناما، وليس هذا المراد، وإنما المراد أنه أسري به بروحه فقط دون جسده، ولكن الأكثر من الصحابة ومن بعدهم على خلاف هذا القول. قال: والأكثرون على أنه أسري بجسده وروحه في اليقظة، وتواترت الأخبار الصحيحة على ذلك، وهو الصواب أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، يعني لا على قول من قال أسري بروحه دون جسده، وكذلك يقظة لا مناما، هذا الصواب عليه الأحاديث الصحيحة بل المتواترة دالة على ذلك. وقول عائشة يدل رضي الله تعالى عنه يدل على أن بعض المسائل، مسائل الاعتقاد العلمية التي ليست هي بأصول، أنه قد يقع فيها نزاع، ولذلك في هذا المقام كذلك في المعراج: هل رأى ربه أو لا، مسألة خلافية، هل أسري بجسده أما مناما فهذا باطل، أما بروحه دون جسده حقيقة فهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنه، وهي مسألة خلافية. إذن الخلاف في باب المعتقد في بعض المسائل العلمية هذا كائن وموجود ولا إنكار له، خلافه فيه سائر، لكن الخلاف في الأصول كبار كمعنى التوحيد ومعنى الشرك وما يتعلق بقواعد الأسماء والصفات واليوم الآخر والقضاء والقدر والكرامات ونحو ذلك، هذا يعتبر من البدع وليس من الأمور التي يجوز أو يسوغ فيها الاجتهاد. قد نبهنا مرارا على أن في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يستدل به بعض الناس لا سيما في هذا العصر من كون الاجتهاد بابا مفتوحا مطلقا في العلميات مطلقا وصولا وفروعا، وكذلك ما يتعلق به بالعمليات، حينئذ فتح الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم، ولم يقيده في أي باب، اجتهد في ماذا؟ اجتهد في التوحيد واجتهد في الشرك واجتهد في الأسماء والصفات، فخرج ببدع وخرج بكفريات، حينئذ هو معذور، يعتبر ماذا؟ يعتبر معذور. هذا القول باطل سواء صح عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أم لا. ونجيب عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه قد قيد في بعض المواضع وأطلق في مواضع أخرى، فأطلق في مواضع لا سيما في الجزء 19 ومن الفتاوى، وقيده في مواضع ومثل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل رأى ربه أم لا، العذاب في القبر هل يكون على الروح والجسد معا أم على الروح فقط، مسائل عقدية ووقع فيها الخلاف، لكنه ليس كفهم الأسماء والصفات وما يتعلق بالتوحيد والشرك. والذي يدل على أن حديث إذا اجتهد الحاكم لا يشمل وصول الدين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ماذا فعلوا وماذا أجابوا في من ابتدع البدع الكفرية كإنكار العلم وما يتعلق بالقضاء والقدر، وكذلك معاملة السلف للجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هل قالوا أنتم على طريق ونحن على طريق والخلاف سائر، من اختار هذا واختار هذا، من قال القرآن مخلوق وقال أنه كلام الله عز وجل، جعلوا المسألة خلافية وأنت اختر ما شئت مما تدل عليه الأدلة، أم بدعوا وكفروا؟ لا شك أنه الثاني، لو كان الاجتهاد مفتوحا لما ساغ لأحد من السلف أن يبدع فضلا عن أن يكفر فيما يتعلق بالقول بكون القرآن مخلوقا وليس كلام الله عز وجل، هذا باطل. حينئذ تعامل السلف مع فهم هذا الناس لا سيما الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر بن عباس ممن أدركوا الأول نشوء البدع كالخوارج ونحوهم، أنكروا عليهم بل ظاهر بعض كلامهم كابن عمر فيما جاء في أول قصة حديث جبريل المشهور في مسلم أنه كفرهم حتى تبرأ منهم وتبرأ، قال وهم أني براء منهم ولا يقبل منهم صرف ولا عدل حتى يؤمنوا بالقضاء والقدر، وكما قال رضي الله تعالى عنه. إذن لم يقل اجتهدوا ولم يقل ما دليلهم، لعل وعسى عندهم ماذا، عندهم دليل لم نطلع عليه إلى آخره، قل لا، إنما أغلق الباب وأحكم الباب بأنه ليس محلا لي للاجتهاد. إذن طريقة السلف من الصحابة فمن بعدهم أن هذه الأصول لا مدخل للاجتهاد فيها، فمن أخذ من كلام شيخ الإسلام قصدا أو سهوا عمدا أو خطأ فعمم فقد أخطأ وضل، قد أخطأ الطريق وضل عن سواء السبيل، والحجة فيه في الدليل من كتاب وسنة، وثانيا فيه في فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولو قيل بأن شيخ الإسلام رأى أن باب العلميات مفتوحا مطلقا في الاجتهاد فهو قول خطأ، شيخ الإسلام رحمه تعالى بشر يصيب ويخطئ، والتعامل مع أئمة الدين أولا عرض ما قالوه على الكتاب والسنة، قاعدة السلفية المحضة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن لا نرده إلى من؟ إلى أي مذهب من المذاهب، وإنما نرده إلى الكتاب والسنة. وهذه الآية ليست منسوخة لا بولادة ابن تيمية ولا بوفاته ولا بابن القيم ولا بغيره، حينئذ الرد والنزاع أو رد النزاع عندما يكون الكتاب والسنة. فلما ردنا الباري جل وعلا، انتبه لهذا، يأتي معنا في مفيد المستفيد إن شاء الله تعالى، لما ردنا الباري جل وعلا إلى الكتاب والسنة دل على أن الحل والجواب موجود في الكتاب والسنة، لو كان مشكلا وفيه التباس لما صح الرد، صحيح أم لا؟ استدلال عقلي يدل على أن كل ما تنازع الناس فيه فهو في الكتاب والسنة، وهو واضح بين الدلالة والوضوح، فليس فيه إشكال وليس فيه التباس، فكل ما تنازع فيه الناس وجب رده إلى الكتاب والسنة، وهو الحكم وهو الفصل وهو الذي يفصل النزاع بين الناس. فدل ذلك على أنه ماذا؟ على أن فيه الجواب الشافي الكافي لكل من تنازع فيه في مسألة. هذا إذن نقول ماذا؟ لو قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن ابن تيمية بأن الاجتهاد مفتوح، قلنا ماذا؟ قلنا الرد يكون الكتاب والسنة، فنخطئه في هذه المسألة ونحفظ مكانته، لا يستلزم من الرد رد بعض أقوال العلم ولو كانوا كبارا أن يكون هذا فيه تنقص لهم كما قد يظن بعض السفهاء، كلما بين خطأ عالم قال هذا فيه تنقص للعلماء، قل لا، ليس فيه تنقص للعلماء، أنت حياتك في كثير من مسائل الفقهية ترد على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن عباس وتقدم قول أبي حنيفة ومالك وأحمد على أقوال الصحابة رضي الله تعالى، ما قلنا بأن هذا تنقص لي للصحابة رضي الله تعالى كذلك. فكم من مسألة يقدم فيها قول إمام أحمد على قول ابن عباس، هل هذا تنقص ابن عباس؟ الجواب لا، فإنما المراد أن ابن عباس بشر يصيب ويخطئ، كذلك ما ذكرنا سابقا أن الصواب أن قول الصحابي ليس بحجة، ليس بحجة إلا إذا لم يعلم له مخالف انتقل إلى قول الفرد فصار قول جماعته، يعني إذن يكون ماذا؟ يكون إجماعا سكوتيا، فصارت الحجة في الإجماع لا في قوله بذاته، لا في قوله بذاته، كما ذكرنا ذلك مرة. إذن المسائل التي وقع فيها نزاع بين الصحابة فمن بعدهم في العلميات هي فروع العلميات وليست فيه في الأصول، هذا أولا. ثانيا، من عمم فقد أخطأ، صح عن ابن تيمية أو لم يصح، نقول الحجة في الكتاب والسنة والرد في التنازع إنما إلى الكتاب والسنة. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها هنا خلاف الصواب، والذي يكاد أن يكون فيه إجماع، كان هذا المقام لا يصح فيه دعوة الإجماع، لكن الذي تواترت فيه النصوص إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بجسده وروحه، ولذلك قال سبحانه الذي أسرى بعبده، استدلال لغوي، العبد مسمى العبد مركب، صحيح، مركب من ماذا؟ من جسد وروح، إذن أسرى بعبده أي بجسده وروحه، من قال بروحه لا بجسده أو قال بجسده لا بروحه فكا مدلول اللفظ طلب بالدليل، طلب به بالدليل، أليس كذلك؟ حينئذ نقول مسمى العبد هو ماذا؟ هو الجسد والروح معا، فمن فك أحدهما عن الآخر طلب به بالدليل، ولذلك مر معنا كذلك شبيه بهذه المسألة، وهي أن مسمى الكلام اللفظ والمعنى معا، فمن ادعى بأنه اللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ طلب بالدليل وليس ثم دليل، هذا مجمع عليه. قال والأكثرون على أنه أسري بجسده وروحه في اليقظة، وتواترت الأخبار الصحيحة على ذلك. وقال تعالى، انتهى كلام البغوي رحمه الله تعالى، وقال تعالى في ذكر المعراج ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات في المعراج. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حسن ابن موسى قال حدثنا حماد بن السلمة عن عاصم ابن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وله 600 جناح ينتثر من ريشه التهاوين يعني الدر والياقوت. قال ابن كثير وهذا إسناد جيد قوي يعني سند الحديث. قال البغوي ولقد رآه نزلة أخرى أي مرة أخرى يعني رأى جبريل في صورته، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الفاعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى جبريل في صورته التي خلق عليها نازلا من السماء نزلة أخرى مرة أخرى، وذلك أنه رآه في صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء عند سدرة المنتهى، وعلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معنى نزلة أخرى هو أنه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم عرجات في تلك الليلة لمسألة التخفيف من أعداد الصلوات، قصتي مع موسى عليه السلام كما سيأتي، فيكون لكل عرجة نزلة، فرأى ربه في بعضها. قال: وروينا عنه أنه رأى ربه بفؤاده مرتين، وعنه أنه رأى بعينه، وسيأتي بحث هذه المسألة. قوله عند سدرة المنتهى، روينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال تعالى: عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب، فراش من ذهب. قال: وروين في حديث المعراج ثم صعد بي إلى السماء السابعة، فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام فسلمت عليهم، ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، إلى سدرة المنتهى، رفعت رفعت إلي، فيه ضبطان، فإذا نبقها مثل قلال حجر. إذا كان الماء قلتين، قال بعضهم قلتان هنا مجهولتان، كيف يحيل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى شيء لا يفهمونه؟ قلنا التشبيه لا يكون إلا بمعلوم، صحيح؟ إذا أردت أن تشبه شيئا بشيء فتمثل لزيد لشيء لم يدركه، حينئذ يقول يشبه بماذا؟ بمعلوم، لا يشبه بمجهول. وهنا شبهه بماذا؟ بقلال حجر، فدل ذلك على أن الصحابة يعرفون ذلك كما بيناه في موضعه. فإذا نبقها مثل قلال حجر، فعرفوا المراد بقلال حجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وكذلك عرفوا ماذا؟ عرفوا الفيلة، عرفوا الفيلة، وكذلك الخنازير، وإن لم تكن موجودة في المدينة لكنهم عرفوا المراد بها. والسدرة شجرة النبق أو النبق، وقيل لها سدرة المنتهى لأنه إليها ينتهي علم الخلق. قال هلال ابن يساف: سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كعبا عن سدرة المنتهى وأنا حاضر، فقال كعب: إنها سدرة في أصل العرش على رؤوس حملة العرش، وإليها ينتهي علم الخلائق، وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله. كونها في أصل العرش على رؤوس حملة العرش، كعب لا شك أنه مما يروي عن بني إسرائيل، هذا يحتاج إلى ثبت. ثم روى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سدرة المنتهى، قال: يسير الراكب في ظل الفنن، محرك الفنن أي الغصن، وجمعه أفنان، واحد فنن أفنان، صحيح؟ أفنان أفعال. يسير الراكب في ظل الفنن منها، يعني من السدرة، مئة عام، ويستظل في الفنن منها مئة ألف راكب، أو نعم، ويستظل في الفنن منها مئة ألف راكب، فيها فراش من ذهب كأن ثمرها القلال، جمع قلة، أي قلال هجر كما ذكرنا سابقا. وقال مقاتل: هي شجرة تحمل الحلي والحلل والثمار من جميع الألوان، لو أن ورقة وضعت منها في الأرض لأضاءت لأهل الأرض، وهي طوبة التي ذكرها الله تعالى في سورة الرعد، عندها جنة المأوى. قال عطاء عن ابن عباس: جنة يأوي إليها جبريل والملائكة. وقال مقاتل: والكلبي يأوي إليها أرواح الشهداء إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال ابن مسعود: فراش من ذهب. وروينا في حديث المعراج عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها كأذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشى من أمر الله ما غشى تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، وأوحى إلي ما أوحى، ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة. قال مقاتل: تغشاها الملائكة أمثال الغربان. وقال السدي من الطيور، وروي عن أبي العالية عن أبي هريرة أو غيره قال غشيها نور الخلائق وغشيتها الملائكة من حب الله أمثال الغربان، جمع غرام، حين يقعن على الشجرة. قال فكلمه عند ذلك فقال له سل. وعن الحسن قال غشيها نور رب العزة فاستنارت. ويروى في الحديث رأيت على كل ورقة منها ملكا قائما يسبح لله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، أي ما مال بصر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا، وما طغى أي ما جاوز ما رأى، وقيل ما جاوز ما أمر به، وهذا وصف أدبه في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانبا، هذا الأصل. وإذا أخذ منه العلم أن من الأداب أن الإنسان إذا دخل بيتا أو سار في مكان لا ينبغي له أن يلتفت يمنة ويسرة، حينئذ يكون له أصل فيه في هذا الجانب. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني الآيات العظام، وقيل أراد ما رأى تلك الليلة في مسيره وعوده، دليل قوله لنريه من آياتنا، وقيل معناه لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى. فذكر الله تعالى إذن الإسراء والمعراج، ذكره فيه في القرآن، أما الإسراء فسورة الإسراء، وأما المعراج فجاء فيه سورة النجم من آيات التي ذكرناها سابقا. وأما قصة الإسراء والمعراج وما جرى في تلك الليلة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام. على الصحيح أراد به ماذا؟ بشارة إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وقوله على الصحيح يدل على أن من ادعى الإجماع بعد ذلك فيه نظر. قول عائشة الأقوال لا تموت بموت أصحابها، فإذا وقع نزاع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو من بعدهم حينئذ لا ينبغي أن يدعى الإجماع، وقد قيل في مسائل كثيرة اختلفوا أهل السنة ثم وقع الإجماع، قل لا الإجماع هذا باطل لا يصح. لماذا؟ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها، فمتى أجمعوا دون نظر إلى هذه الأقوال؟ هذا لا وجود له البتة. فقوله على الصحيح إشارة إلى أنه لا إجماع في المسألة، وثانيا أن قول عائشة ضعيف مخالف للنص. من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق، براق بضم الباء اسم الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، جاء وصف أبيض دون البغل وفوق الحمار، يضع حافره عند منتهى طرفه، كذا في مسلم. قال صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام فنزل هناك مسجد الأقصى وصلى بالأنبياء إماما. كيف صلى؟ ما صفة الصلاة؟ الله أعلم بها، لأنه قد يقال صلى بالأنبياء والصلاة بعد ما فرضت عليه ولم تبين إلا بعد الفرض، فكيف صلى؟ نقول ماذا سمعنا وأطعنا، آمنا بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم، نعم صلى، كيف صلى؟ الله أعلم. ولذلك قال بعضهم هل صلى بطهارة أم لا؟ قل البحث في هذه المسألة بحث، هذا اشتغال بما لم يكلف الله عز وجل به العباد، صلى بطهارة أو لا الله أعلم به بذلك، المهم صلى بهم، كيف صلى الله أعلم، لا نبحث به في ذلك. وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولم يصح ذلك عنه البتة، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا وحصل ما حصل. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسرية به قال فبينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر، حطيم والحجر الذي يسمى بحجر إسماعيل الآن، وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت، وهو جبريل عليه السلام، إذ أتاني آت فقد، قال وسمعت فقد بتشديد الدال أي فشق، قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فشق أي قطع ما بين هذه إلى هذه. قال فقلت للجارود قائل قتادة، والجارود هذا صاحب أنس يروي عنه وهو إلى جنبي، ما يعني به من هذه إلى هذه؟ هذا مشار إليه، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نقل. قال فقد أي شق ما بين هذه إلى هذه، لابد أن ينقل لنا ماذا؟ صورة المشار إليه، صورة المشار إليه ما بين هذه إلى هذه. حينئذ حصل ماذا؟ حصل التعيين، يعني من هذه إلى هذه هذا مبهم، هذا ولذلك المشار إليه يعتبر من المعارف، كذلك من المعارف الستة. حينئذ لا يصح أن يوصف المشار إليه بكونه من المعارف إلا بقيد، وهو الإشارة الحسية، وإلا ما صح. لو قلت لكم ها هذا زيد ولم أشر، هل عرفتموه؟ ما عرفتموه. لو قلت هذا زيد عرفتموه أو لا؟ إذا متى يكون معرفة؟ مع الإشارة. وإذا لم يكن ثم إشارة ما صار معرفة، صار مبهما، يحتاج إلى ماذا؟ إلى إشارة. ولذلك في حده يقول ماذا؟ ما وضع لمسمى وإشارة إليه. فالإشارة الحسية داخلة في مفهوم اسم الإشارة، الإشارة الحسية، هذه الإشارة الحسية داخلة في مفهوم اسم الإشارة. وإذا لم يكن لابد من ماذا؟ لابد من نقل. هنا قال فشق ما بين هذه إلى هذه، ما عرفناه، لابد من النقل. قال فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به، يعني المشار ما هو؟ قال من ثغرة نحره إلى شعرته. فسر ماذا؟ من هذه إلى هذه، من ثغرة النحر التي بين الترقوتين والشعرة، قالوا هي شعر العانة. إذا من هذه إلى شعر عانته، حصل التعيين، حصل التعيين. قال وسمعت يقول من قصه إلى شعرته، قصه هذا رأس الصدر أعلى الصدر، إلى شعرته إلى شعر العالم. فاستخرج قلبي الذي هو جبريل عليه السلام، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتيت بطاسة من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أعيد. وكيف حصل ذلك؟ الله أعلم به. قال بعض الشراح هذا لو حصل لأحد لمات، استخرج قلبه ها مات كذلك، لكن هذا يقال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف تفاصيل ذلك. قال ثم أتيت بدابة دون البغل، أي أصغر منهم وفوق الحمار، يعني أكبر منهم، أبيض. فقال الجارود هو البراق يا أبا حمزة. قال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه يعني نظره، فحملت عليه يعني ركبت، فانطلق بي جبريل. إذن أتاني آت من هو؟ جبريل. قال فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح أي طلب ماذا؟ طلب الفتح، أي طلب جبريل فتح باب السماء الدنيا. فقيل من هذا؟ أي المستفتح. قال جبريل، أي أنا جبريل، خبر لمبتدأ. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه، هل المراد به البعثة أو المراد به المعراج؟ الثاني، الثاني، لأن خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما عند الملائكة، أي أطلب وأرسل إليه بالعروج أو بالوحي، والأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر، وليس مراد بالاستفهام عن أصل البعثة والرسالة. قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. مرحبا به هذه كلمة يؤتى للترحيب، أي أتى الله بالنبي مرحبا، أي موضعا واسعا، فالباء للتعدية، ومرحبا مفعول به، والمعنى جاء أهلا وسهلا، كلمة للترحيب. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم، يعني وصلت إليها ودخلت فيها، فقال هذا أبوك، أبوك مباشرة أو جده، جده الثاني، وفيه إطلاق الأب على الجد. قال هذا أبوك آدم، أي جدك، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، بالابن الصالح والنبي الصالح، وصفه به بالصلاح. والصالح هو من يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق عباده، لا يكون صالحا إلا إذا جمع بين الأمرين، حقوق العباد وحقوق الباري جل وعلا. ومر معنا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى أن النفوس تقوى إلى أداء حقوق الله تعالى وتضعف عند أداء حقوق العباد. قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد أي طلع حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح: فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابناء الخالة. قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت، فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح: فلما خلصت أي وصلت فإذا يوسف، قال: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلص إذا إدريس، قال: هذا إدريس، فسلم عليه. وسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وصف مطرد بالصلاح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال: هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، يعني بكى من؟ موسى عليه السلام، تأسفا على أمته وشفقة على أهل ملته، كما ذكره فيه في الجواب. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. إذن البكاء هنا تأسفا على أن أمة نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم من أمة موسى له عليه الصلاة والسلام. وقول لأن غلاما بعث، هذا قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكثر كلام الشراح كيف يقول غلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، غلام هو الصغير الذي لم يبلغ بعد. الجواب أن الغلام يطلق ويراد به القوي الطري الشاب، أو تزكية له وليس تنقصا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبقى أنه مشكل ويحتاج إلى رجوع إلى الأصل، وهنا كلام في المغيبات، ما الذي أراد به موسى عليه السلام يحتاج إلى تفسير منه عليه الصلاة والسلام، حينئذ لا نحتاج إلى وقفة مع هذه الألفاظ. قال: لأن غلاما بعث بعد يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السابعة، السماء السابعة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام، قال: هذا أبوك، فسلم عليه، جدك الأقرب. عبر عن آدم بأبوك على الحكاية، وكذلك عبر عن إبراهيم بأبوك على الحكاية. حينئذ أراد به ماذا؟ أراد به الجد الأبعد والجد الأقرب. حينئذ الجد يسمى أبا، فيحجب الإخوة كما يحجبهم الأب على الصحيح في مسألة الجد والإخوة. قال هنا: فلما خلصت فإذا إبراهيم قال: هذا أبوك، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد علي السلام، قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. هذه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وسلامه على الأنبياء. حينئذ يرد السؤال: الأنبياء قبروا في الأرض، فكيف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات؟ الله أعلم بذلك. هذا من الغيبيات التي وجب الإيمان بها، وكذلك ماذا؟ تسليم بها. فلا اعتراض ولا نقاش ولا أخذ وعطاء في هذا المسألة، بل ولا بحث، ولا نحتاج إلى أن نبحث. فنؤمن بأن الأنبياء قد قبروا في قبورهم، وإلا عيسى عليه السلام فقد رفع، وحينئذ نبقى على الأصل، ولا تعارض بين النوعين. قال: ثم رفعت إلي سدرة المنتهى، رفعت إلي فيه ضبطان. ثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، نبقها أي ثمرها، يعني ثمر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، نهران في الجنة. إذن البطون باعتبار عدم الظهور للناس، باطنان لا يظهران للناس، وأما الظاهران فالنيل والفرات. النيل والفرات هذا من السماء، مصدر من السماء، كيف؟ الله أعلم. كذلك للنص هذا قال: النيل والفرات. قال: ثم رفع لي البيت المعمور، أي قرب، رفع إلي أي قرب البيت المعمور، هذا بيت في السماء السابع حيال الكعبة. ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال: هي الفطرة، أنت عليها وأمتك، هكذا قال. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت، يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله عز وجل وكلفه به بذلك، فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ أي من العبادة، بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم، أي وليلة، باب الاكتفاء، كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، لا تستطيع يعني لا تقوى على أداء 50 صلاة في كل يوم وليلة. وكذلك قال: وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، يعني مثل ما سبق، أمتك لا تستطيع ذلك وقد عالجت بني إسرائيل آخره. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، حتى 10 صلوات رأى موسى عليه السلام أنها كثيرة، فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، أي وليلة، صلوات 5 وليلة في يوم وليلة. فرجعت إلى موسى وقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت 5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، يعني لا تقوى على 5 صلوات، كانت 50 فجعلت إلى 50، ومع ذلك موسى عليه السلام أشفق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن لا تقوى على أن تحافظ على 5 صلوات في اليوم والليلة. وكذلك قال: وإني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف لأمتك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سألت ربي حتى استحييت، سألت ربي عن التخفيف حتى استحييت من كثرته، من كثرة السؤال، رجع إلي عدة مرات، ولكني أرضى بما قضى وأسلم أمري وأمرهم إلى الله وأنقاد بما حكم. سلم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قال: فلما تجاوزت، يعني موسى، لما تجاوزت ناداني مناد، ناداني منادي يعني تجاوزت موسى، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، أمضيت فريضتي أي أحكمتها وأنفذتها أولا وخففت عن عبادي. ورواه مسلم من حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفي، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد الأقصى وصليت فيه ركعتين ثم خرجت، صليت فيه ركعتين كذلك ما سبق ثم خرجت. قال بعضهم تحية المسجد يحتاج إلى دليل، الله أعلم بهاتين أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيدها، قل تحية مسجد بمعنى أنك حكمته بما شرع بعد ذلك وليس الأمر كذلك. هذه مبهمات تسلم بمجرد تلفظ بها، نعرف معنى ركعتين جملة صلاة، الله أعلم بكيفية تلك الصلاة. قال: فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء الحديث. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، يعني لم يحفظ على وجهها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. الحديث يعني لما أخبرهم قال لنا ماذا؟ قالوا له: صف لنا البيت المقدس، وقد عرفوه حينئذ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت بعض الأشياء فرفعه الله تعالى له، فحينئذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت وكان يحكي لهم كل ما يسألونهم. ثم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما، والقول بكونه مناما قول باطل، بخلاف من قال بأنه أسري به حقيقة يعني يقظة بروحه دون جسده، هذا فرق بين القولين. ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الروايات في قول صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم، فإن ذلك عند أول ما أتياه، ولا يدل على أنه استمر نائما، يعني جاءه جبريل فكان نائما فأيقظه وأخذه، حينئذ هل يدل ذلك على استمر حتى انتهى من المعراج وهو نائم؟ الجواب لا، وإنما كان في أول أمره، أول ما جاءه جبريل عليه السلام كان نائما، وهذا لا يدل على أنه قد استمر ماذا؟ استمر به النوم إلى نهاية المعراج وما حصل فيه. إذن لا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الروايات في قوله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم، فإن ذلك عند أول ما أتياهم، ولا يدل على أنه استمر نائما، ولذا كانت رؤيا الأنبياء وحيا. ولكن في سياق الأحاديث من ركوبه ونزوله وربطه وصلاته وصعوده وهبوطه وغير ذلك ما يدل على أنه أسري بروحه وجسده يقظة لا مناما كما مر. وكذا لا ينافي ذلك رواية الشريك: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام، يعني بعد ذلك، فإن رواية الشريك فيها أوهام كثيرة، من رأى أن الإسراء كان مناما أخذهم من رواية الشريك، فهي فيها ألفاظ يعني منكرة عند أهل العلم. فإن رواية الشريك فيها أوهام كثيرة تخالف رواية الجمهور عن أنس في أكثر من 10 مواضع سردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وسياقه يدل على أنه بالمعنى، وصرح في مواضع كثيرة أنه لم يثبتها. وتصريح الآية سبحان الذي أسرى بعبده شامل للروح والجسد، على الوجه الذي ذكرناه أن العبد في لسان العرب يشمل ماذا؟ الجسد والروح معا، اشتريت عبدا بعت عبدا، روحه وجسده معا. وكذلك قوله تعالى في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو الرائي إذن بجسده وروحه، جعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عند سدرة المنتهى مقابلا لرؤيته إياه في الأبطح، وهي رؤية عين حقيقة لا مناما. ولو كان الإسراء والمعراج، هذا دليل ثاني، لو كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام، هل أنكرت قريش؟ لم تنكر. لو ادعى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى في المنام بيت المقدس،

قال ابن القيم واختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا. إذن المسألة فيها خلاف، فمن رجح أحد القولين وحينئذ لا إشكال فيه، لا يبدع ولا يفسق إلى آخره، وإنما يكون قد أخذ بقول بعض الصحابة. قال فصح عن ابن عباس، وإن كان بعضهم لا يصحح الرواية عن ابن عباس لكن منقوله موجودة في كلامه العلمي، ولذلك حكاها البغوي رآه بعينه، وإن كان ابن تيمية رحمه الله تعالى خطأه في ذلك. فصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى ربه، هكذا رأى ربه ثم بعينه بفؤاده أطلق هنا. وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده، يعني لا بعينه التي برأسه. وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك، إذن اختلفا. وقال إن قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنما هو جبريل، قد رآه نزلة أخرى. وصح عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك، هذا سؤال في محل النزاع، هل رأيت ربك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم سؤال خاص، فقال نور أن أراه، أن هذه للاستبعاد يعني شيء بعيد، أن أراه نور، إذا ما رأى إلا ماذا، إلا نورا، حينئذ هذا سؤال في محل النزاع، أي حال بيني وبين رؤيته النور، كما قال في لفظ آخر رأيت نورا، إذا لم ير ربه وإنما رأى نورا، وكان النور هذا حاجزا بينه وبين رؤية ربه جل وعلا. قال ابن القيم وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره، اتفاق الصحابة على أنه لم يره، وحملوا ما روي عن ابن عباس رآه بعين رأسه أن هذه الرواية خطأ، وأن الصواب أنه رآه بفؤاده، وهذه مسألة أخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وليس قول ابن عباس إنه رآه مناقضا لهذا، يعني قول ابن عباس إنه رأى ربه مطلق هذا، ولا قول رآه بفؤاده، هذا كذلك لا ينازع، إنما المراد هل رآه بعين رأسه أم لا، هذا محل النزاع، أما بقلبه أو بفؤاده هذه مسألة أخرى. وقد صح عنه أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في ليلة المعراج. قال ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد وقال نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد، يعني رآه في منامه، ولذلك قال بفؤاده ابن عباس رضي الله تعالى، ورؤيا الأنبياء حق. حينئذ إذا قيل هل رأى ربه، إن كان المراد به بعين رأسه هذا لم يثبت فيه شيء، وإن كان المراد أنه رآه بقلبه يعني في المنام هذا وارد فيه النص الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن لم يقل أحمد إنه رآه بعيني رأسه يقظة، شيخ الإسلام ينفي الرواية التي ذكرها بعض الأصحاب الإمام أحمد أنه رأى ربه بعيني رأسه يقظة. قال ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليهم، ولكن قال مرة رآه، ومرة قال رآه كما قال ابن عباس، مرة قال رآه وسكت لم يستفصل لم يفصل، ومرة قال رآه بفؤاده ولم يأتي بذكر العين التي هي محلها في الرأس. قال فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه، ثم قال رحمه الله تعالى وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك، يعني من قال بأنه أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه يقظة فليأتي برواية الإمام أحمد، ليس عنده ما يثبت ذلك. وأما قول ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين فإن كان استناده إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى، هذا ليس الضمير هنا عائد إلى الباري جل وعلا وإنما إلى جبريل عليه السلام، والظاهر أنه مستنده، يعني ابن عباس استند إلى هذه الآية، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرء جبريل وليس النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه نزلة، من الرائي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، رأى من؟ رأى جبريل. قال رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده والله أعلم. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يسلم بقول لابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع كونه حبر القرآن، ترجمان القرآن حبر الأمة، في كون قد خالف نصا، يعني ذكر قولا وذكر مستند القول ثم ليس ثم ما يدل على وجه الاستنباط، وهذا يدل على أن ابن عباس في الجملة قوله مسلم به إلا إذا خالف ظاهر القرآن، خالف ظاهر القرآن. ولذلك نقول في هذا المقام قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر، لو لم نجد محملا صحيحا نوفق بين ظاهر الآية قول ابن عباس قلنا الآية مقدمة على قول ابن عباس، لا نقول الكافرون كل كفر هو ماذا كفر دونكم، والقرآن من أوله إلى آخره يدل على أن من نحى الشريعة ليس بمسلم، هذا محل وفاق بين الصحابة. فإذا احتج محتج بقول ابن عباس قلنا هذا مخالف للنص، هذا اجتهاد منه، لكن نحن لا نقول هذا، وإنما نوجه قول ابن عباس إلى الواقعة التي تكلم فيها وهي الطعن في علي مع كونه محكما للشريعة في واقعة حكموا عليه بمدلول الآية، فقال ابن عباس هذا فرد داخل في الآية وعلي رضي الله تعالى عنه محكم للشريعة وهذه واقعة عين هو كفر دون كفر، نجمع بين القولين بهذا، وإلا لو لم نجد محملا لكان تقديم الكتاب والسنة مقدما على بل واجبا مقدما على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن تيمية هنا وغيره كذلك قد لا يوافقون ابن عباس في بعض تفاسير القرآن، بعض تفاسير القرآن قد لا يوافق، لماذا؟ لأنه محل اجتهاد ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم له أو وصفه بكونه حبر القرآن أو ترجمان القرآن، هذا لا يدل على أنه يلزم قبول قوله في كل مسألة على جهة الإفراد، ولذلك قد ينازعه ابن مسعود وينازعه غيره من الصحابة، دل ذلك على أن المسألة محل اجتهاد. قال وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة بن مسعود والسياق يدل عليه، فإنه قال علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وهو ذو المرة أي القوة، وهو الذي استوى بالأفق الأعلى وهو الذي دنا فتدلى، فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قدرا قوسين أو أدنى. فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتدليه، ولا تعرض في سورة النجم لذلك، بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذا وجبريل رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى والله أعلم. فلما أصبح هذا كلام تيمية رحمه الله تعالى، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما رآه بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله له حتى عاينه وطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا وأبى الظالمون إلا كفورا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال موسى بن عقبة عن الزهري عرج بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة، وقال ابن عبد البر وغيره كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران. قال وكان الإسراء مرة واحدة، مرة واحدة يعني لم يتكرر، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة منامة، لماذا؟ جمعا بين النصوص، كلما جاءت ألفاظ قالوا وقع مرتين، لأنه جاء في حديث الشريك ماذا؟ أنه وقع مناما، إذن هذه مرة، وجاء أنه وقع يقظة، إذن هذه مرة، إذن وقع مرتين، مرة قبل الوحي لقوله في حديث الشريك وذلك قبل أن يوحى إليه، ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي